القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. الدنيا حلوة وأحلى سنين، لنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدين. صحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الفل، صباح الأمل، صباح السعادة على كل ست مصرية جميلة بتسمعنا دلوقتي. نصحتي ليكي النهاردة يا عزيزتي يوم الخميس آخر يوم في الأسبوع إنك تتجنبي تماما التفكير السلبي. العالم مليان بالمتشائمين، ابتعدي تماما عن كل المخاوف اللي في ذهنك دلوقتي، اتمتعي بكل الأحداث الإيجابية اللي موجودة في حياتك، استثمري كل لحظات الفرح سواء اللي عشتيها أو بتعيشيها أو لسه هتعيشيها، اصنعي لنفسك السعادة، اتفرجي على فيلم، اسمعي أغنية بتحبيها، كلي أكلة بتحبيها، اخرجي مع حد بتحبي تتكلمي معاه، ساعدي شخص محتاج لمساعدتك، استمتعي بيومك تماما، وحاولي تستمتعي بكرة وبعده بالويك اند بتاعتك. وأجازة سعيدة عليك يا ست الكل. معاكي دكتورة أماني محمد، مدير مشروعات محافظة الأليوبية، زميل كلية الدفاع الوطني أكاديمية ناصر العسكرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. حامد يا حامد. ايوه يا استاذ هاني. اطلع لي عايزاك. حاضر. استنى يا حامد، استنى انا طالعه معاه. ليه يعني؟ اهو كده وخلاص هطلع معاك. يعني هطلع معاك يا حامد؟ اعرف ليه يا نحمده؟ يعني هي الست سوسو كريمه قوي، هتديني حاجه ومش هقول لك. لا مش كده يا حامد، انا عايز اسمعها هتقول لك ايه. وماله قدامي؟ فهمت يا حامد؟ ايوه استاني فهمت. اشوف لك عربيه التلفزيون لو جت عند الباب. وقناة ايه دي بقى يا ست سوسو؟ عشان حامد يعني يعرف العربية لما تيجي. القناة اللي بتشتغل فيها اميرة يا نحمدو. المذيعة اللهلوبي. قلتيلي، هو انت بقى في برنامجها المرة دي ولا كل مرة؟ يعني انا واتنين غيري هنتكلم عن الدهان اللي وقع شعرك يا نحمده. ما تفكرنيش ما تفكرنيش بالدهان، ها وخلي الجرح نايم. ها وبعدين بقى يا اختي، انت بقى يا ترى هتعترفي ولا مش هتعترفي؟ اعترف بايه يا مجنونة انت؟ تعترفي انك السبب، انت السبب اللي وقعتلي شعري، جبتلي الدهان ووقعتلي شعري كله. اميرة قالتلي ان الكلام كله هيكون عن الغش وعدم الصلاحية والاعلانات الكذابة. يعني ايه؟ يعني انا كده رحت بلاش؟ يعني مش هتجيبوا سيرة الوكسة اللي انا فيها دي؟ هنجيب سيرة الوكسة لكن مش الوكسة اللي انت فيها. خد بالك يا حامد. عيون يا استهان، لما تيجي العربية قولي على طول. قالك القل وتعب السر يا بعيدة روحي. قدامي يا قرعة. أميرة فرحانة بيكي قوي يا مدام سوس. دي كمان خليتهم يعملوا لي مكياج. أيوة واضح. إيه رأيك؟ جميل قوي. بس أنت قمر أصلا بمكياج ومن غير مكياج. ميرسي يا دنيا يا حبيبتي. الفنيين بس بيستعدوها، المصورين والمهندسين وبتوع الإضاءة والمخرج والمساعدين والمذيع القمر أميرة مرزوق. أيوة طبعا. أتاري البرنامج بيتكلف كتير، والمذيعة بقى والأجر الكبير قوي دي تلاقيها. ملناش دعوة يا مدام سوسو. ما حاجة معروفة، أعلى أجور طابع. بصي هناك، بصي ناحية أميرة. أيوة العز باين عليها. لا بصي ناحية الباب. إيه ده؟ دي مدام عفاف مرات أبوك يا دنيا. وحبيبتي شكل أميرة كده موضبة لي مصيادة. ليه يعني؟ ما انت عارفة عفاف عندها ذكاء فرحانة بيه، وأكيد لحكمته حكت وباكت. على إيه؟ على شعرها اللي تقصف عمره. أنا مالي؟ الطماع يقل مجامع، اتعيقت بشعرها وتمعت يبقى أحلى وأحلى. بس أنت اللي جبت لها الدهان. كنت مشترياه عن طريق قناة تلفزيونية نسيت اسمها. لازم بقى قناة ضعيفة ومحدش بيهتم يشوفها. أيوة من القنوات بتاعة الأدوية الوهمية دي. وادي نحمده كمان جت. لا بقى يبقى انا هم امشي. لا ازاي بس؟ ده انت هتحضري البرنامج. لا يا حبيبتي انا هنفت بجلدي، اميرة جايبة نحمده عشان توقعنا ببعض. لا باي باي. استني بس استني. عزيزتي المستمعة، نظمت جامعة الدول العربية مؤخرا معرض إشراقة، كانت هناك منى خليل. وعلى هامش مؤتمر الوحدة الاقتصادية والذي عقد مؤخرا بالقاهرة، كان معرض إشراقة الذي نظمته جامعة الدول العربية، والتقينا ودكتورة حنان راضي المسؤولة عن هذا المعرض. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، نورتينا. معرض جميل، وهو معرض الجمال وإشراقة فعلا لأيام إن شاء الله تكون خير على مصر. يا رب أمين. شكرا لحضرتك. المعرض فيه أكثر من يعني فن، في الفن اليدوي وفي الرسومات وفي يعني أشكال متعددة من الفنون. تمام، هو معرض للفنون التشكيلية المتعددة. في فن تشكيلي زي الرسم على الزيت على التوال، وكان في أبستراكت أرت اللي هي الألوان والأحجار والإزاز، وكان في شغل مصنوعات جلدية يدوية 100%، شغل حلية من النحاس المطلي بالذهب، في شغل فضة، وكله يدوي 100%، وبتبقى قطعة واحدة. قطعة واحدة غير مكررة. كل الفنانين والفنانات والفنانات أكتر الحقيقة. أيوة. ده اللي لفت نظري أن عدد يعني المشاركات في هذا المعرض أكتر. من كليات إيه؟ هم فنانات تشكيليات من كليات مختلفة، في من كلية تربية فنية، في من كلية فنون جميلة، في من كلية فنون تطبيقية. فعملنا لهم لجنة فرز وانتقينا أفضل القطع والحاجات اللي هي المميزة. الغالب بهنا المشغولات اليدوية. حقيقة لأن احنا حبينا نعمل حاجة زي إحياء للتراث، فأخدنا حاجات يكون لها علاقة بالشغل الهاند ميد اليدوي القديم، زي الفضة وزي النحاس وزي المشغولات الجلدية الفنية. أنا شايفة الإقبال العربي على المعرض ما شاء الله الحمد لله. الحمد لله، وهو علشان أساسا الاتحادات دي اتحادات عربية وطبعا جامعة الدول العربية، فهيكون من مختلف البلاد العربية. أنا يعني الأجمل بقى لما يبقى فيه تسويق لهذه المنتجات خارج مصر. الإيد المصرية متميزة طول عمرها فعلا، وإحنا نتمنى إن إحنا نعرض الشغل ده بره في أكتر من مكان ويكون مرئي والناس تشوفه. يعني إن شاء الله مع قدوم شهر رمضان الكريم وإقامة مثل هذه المعارض بتبقى فرصة حتى إن إحنا نتعرف على هذه المنتجات. فكرتوش بقى في إقامة مثل هذه المعارض في النوادي في مراكز الشباب؟ إن شاء الله. لا إن شاء الله، يعني النهاردة طلبوا مننا الصحفيين إن إحنا نعمل معرض ده عندهم في نادي الصحفيين في شارع البحر الأعظم، وطلبوا مننا سيدات روتر المعادي إن إحنا برضو نعمله عندهم. فإن شاء الله الإقبال كويس، وكل طلب إن إحنا نعمله هنتنقل في كل مكان إن شاء الله. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة عليكم. يا رب يومكم يبقى جميل وحلو وسعيد. احنا النهاردة هنتكلم على درجة لون البني الشوكولاتة. لون البني اللي هو لون الدرجة بتاعت الشوكولاتة في ناس كتيرة بتحبه، ويمكن من الألوان المفضلة عند سيدات كتيرة في الشتاء. بس درجة اللون دايما بيلبسوه مع بيج مع زيتي، دايما بتبقى الألوان دي، أو ممكن يحطوا معاه أبيض. بس أنا النهاردة هكلمكم على مجموعة لونية تانية مختلفة خالص. لون درجة البني اللي هو نفس لون الشوكولاتة الدارك الغامقة دي بيليق معاه ألوان تانية خالص، بيليق معاه البينك الفاتح والغامق، وبيليق معاه الفوشيا، وبيليق معاه الأخضر اللي هو الزرع بلون الزرع، بيليق معاه الأصفر، بيليق معاه الرمادي، بيليق معاه درجة التركواز الفاتحة المايلة للون السماء الفاتحة قوي. دي الدرجات اللي بتليق عليه جدا. طبعا درجة الأورنج بتليق عليه بكل درجاته، درجة البنفسجي الغامق بيليق والفاتح بيليق، ففي درجات كتيرة جدا تتلبس معاه. خلونا مثلا لو كوننا طقم كده مع بعض، نكون طقم مثلا نقول ايه، هنلبس مثلا بنطلون بني والجاكيت بني والشميس هيبقى لون سي أخضر أصفر، درجة من درجات البنفسجيات، درجة من درجات البينك أو الفوشيا، والعكس ممكن ألبس الشميس بتاعي أو البنطلون أو الجيب بنفس درجة نفس اللون وأغير في الجاكيت. طبعا الدرجة دي بيليق معها جدا التونات اللي أنا قلت لحضراتكم عليها، وكمان بيليق عليها دايما تحب اللون في الأكسسوارز الذهبي، يعني يفضل ان احنا نلبس لون ذهبي عن الفضي. كمان اقدر استعمل معاه احجار براحتي، يعني درجة البني يتماشى معاه من الاحجار العقيق البني. اقدر بقى عندي انواع من العقيق البني، عندي فتح والغامق بتاعه، عندي حجر مثلا اللي هو التايجر اي اللي هو عين الهرة زي ما بنقوله اللي هو البني المشعر، يعني في الوان كتير. بس انا محاجة البس طقم بني، مش هلبس معاه اكسسوار يكون فيه احجار بني، بقدر ما انا احط مثلا لون من الوان التانية. مثلا لو لابسه اخضر يبقى انا عايزة احط حجر يبقى فيه اخضر، لو حط اصفر هحط كوارتز، هحط بينك اخد المورجان او الروس كوارتز. يعني دايما ملبس نفس الطقم بتاعي اللون الغالب اللي هو يبقى كتير قوي هو اللي يبقى لون الحجر، لا اخد اللون الاقل شوية هو ده عشان يبقى فيه كونتراست كده في اللبس. كمان الدرجة دي بتبقى جميلة جدا جدا لو لبست معها المشجر اكتر من السادة. يعني يفضل ان انا لما هاجي هلبس في الشميز او بلوزة او بلوفر هيكون whatever اللي هيتلبس يكون مشجر، بيظهر اللون اكتر. كمان في ناس بشرتها بتليق جدا جدا مع درجة البني دي، بتنور وشها. هنستعمل معاها كمان ان احنا لما نيجي نحط الميك اب بتاعنا ونيجي نحط الروج، يا الروج نحطه درجة البني الغامق جدا، يا اما نحط اللي هو نقدر نقول ايه اللون الطبيعي اللي هو بلون البشرة او البيج الفاتح مع درجة اللون البني اللي لابسنا، هتنطق وشنا جدا وهتدينا نور. بالنسبة للأكسسوارز زي ما قلت هنلبس الذهبي، يفضل مع درجة البني دي ان الحلق بتاعي يكون طويل، ما يفضلش الحلق الصغير، يفضل الحلق اللي يبقى طويل والألوان ودرجة الذهبي فيه موجودة. في الكوليهات حسب طبعا الجاكيت فيه كولا او فيه حسب الكولا واسعة ولا ضيقة هقدر اتحكم في السلاسل بتاعتي. لكن عايزه اقول لكم بقى، تخيلوا بقى ان احنا لو لابسين كده بنطلون بوزه مشجره بس يبقى فيها درجات ايه بقى، مثلا بينك واورنج ودرجه من درجات البنفسجي، التركوازات، الاصفرات، قد ايه اللون ده هيبقى رائع مع درجه البني اللي احنا لابسينها. كمان درجه الرمادي معاه هتليق، بس الرمادي الفاتح، يا الفاتح قوي يا الغامق. بس انا بفضل ان احنا في ناس كتير بتلبس كده ان احنا نغير نلبس الوان، واحنا خلاص ان شاء الله الشتاء قرب يخلص وشويه قريب ونخش على الربيع وتبتدي بقى البهجه والجو اللي يبتدي يحرر وكده، نبقى محتاجين ان احنا نغير. كمان محتاجه ان انا البس حزام مع درجه اللون البني ده، بيفضل ان انا البس حزام. لو لبست حزام يفضل ان انا البس الحزام الرفيع مش العريض، في الحزام الرفيع، ويفضل ما يبقاش بني، البسه بقى اخضر، البسه بينك، البسه اصفر، البسه اورنج، هيبقى يجنن. ممكن كمان درجه التركواز او درجه البنفسجي اللي قلنا عليها معاه هيبقى رائع جدا. كمان البروش اللي هحطه على الجاكيت يفضل ان هو يكون من برضو زي ما قلت اللون الذهبي مطعم باحجار او ساده، ويفضل لو مثلا نازل منه سلاسل او يعني يبقى فيه دليات كده نازله منه بتتحرك، الدرجتين دول مع بعض بيبقوا حلوين جدا. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور محمد سيرة، استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات الجهاز الهضمي والقولون والشرج. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. دكتور، هناك بعض المشروبات يعني كوصفات على وسائل التواصل الاجتماعي للتخسيس والالم البطن والاسعافات الاوليه، ولكن عن طريق الاعشاب، يعني خطوره ذلك على الجهاز الهضمي، وايضا ما هي شروط تناول هذه الاعشاب؟ بصي حضرتك، هو دايما احنا بنقول ان اي حاجه ملهاش سند علمي فهي مجهولة المصدر وبالتالي مجهولة النتائج. فأي حد بيعلن سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، على التلفزيون، في الشوارع، في الأخبار، في أي حاجة، أي حد بيعلن عن شيء لم يثبت علميا إن هو فعلا مفيد بيبقى غالبا الموضوع يضر ما يفيدش. عشان كده دايما بنقول إن أعشاب التخسيس اللي بتتاخد والحاجات اللي وشاي اللي بيتعرض على التلفزيونات والأعشاب اللي بتتعرض عشان خاطر التخسيس بنشوف منها مشاكل كتير وبيجوا عيانين كتير جدا، وحتى الوصفات اللي يعني الوصفات اللي بيتتم تداولها على المجموعات بالضبط كده. بصي حضرتك، النسيج البشري مختلف من فرد للتاني، وبالتالي تأثير المادة الموجودة في الأعشاب أو المادة اللي موجودة في العلاج أو المادة الكيماوية الموجودة في حاجة معينة عليا هيختلف عن تأثيره في حضرتك عن فلان عن فلان. كل واحد بيبقى له طبيعة جسمه اللي بتختلف من فرد للتاني. عشان كده بنلاقي ناس كتير جدا جدا بياخد نوع من أنواع المسكنات مثلا يستريح، واحد تاني ياخد نفس المسكن ولا كأنه أخد حاجة. فبالتالي وطبيعة المادة اللي موجودة في العلاج أو في الأعشاب أو نوع العشب نفسه أو أيا كان اللي بيباع أو بيتوصف، حتى الوصفات العادية اللي بتتوصف بتختلف نتائجها من فرد للتاني بناء على اختلاف جسمه، طبيعة جسمه غير طبيعة جسم البني آدم التاني، وهو ده اللي بيعمل المشكلة. إيه المضاعفات يا دكتور؟ إيه المضاعفات اللي بتكون نتيجة ذلك على الجهاز الهضمي؟ لا، المضاعفات كتير وبتحصل نتيجة اضطرابات كتير بتحصل، يعني مفيش ثوابت. في ناس بتاخد بعض الأعشاب عشان تخس، نلاقي مشاكل كتيرة تحصل في المعدة والتهاب شديد في جدار المعدة، وممكن يحصل قرحة في ناس بتاخد اعشاب او تاخد شاي او تاخد وصفه عشان خاطر عندها مغص، نبص نلاقيها دخلت في حاله من الامساك الحاد وتبدا يحصل لها مشاكل اكبر في القولون وفي الشرج. فمفيش ثوابت في الطب للاسف في الاعراض او في نتائج حاجه معينه. الخطوره ممكن تصل لجراحه، ممكن تصل لمناظير، ممكن تصل عايز يدخل عمليات، ممكن تصل ان العيان يحصل له مشكله حاده تؤثر عليه طول عمره. ما لا الخطوره كبيره. يا دكتور يعني نزول الوزن هو بيكون احيانا نتيجه هزال في الصحه نتيجه تناول هذه الاعشاب وليس لنتيجه فعاليه هذه الاعشاب. معظم الحاجات اللي بتشتغل على مواد معينه ان الجسم ما يستفدش باي حاجه داخله له، وبالتالي زي ما هو بينزل الدهون بينزل معاها املاح ومعادن الجسم محتاجها، فينتج عنه ضعف عام وهزال ووهن شديد، وده اللي احنا بنشوفه في عيانين كتير. العيان يجي يقول انا خسيت فعلا ولكن ما بقتش قادر اطلع السلم، انا خسيت بس ما بقتش قادر امشي، انا خسيت بس ما بقتش قادر اخد نفسي. نعمل له فحوصات وتحاليل ونبص نلاقي الكوارث، عيان هيموجلوبينه 8 والهيموجلوبين هو المسؤول عن نقل الاكسجين للعضلات ولكل منطقه في مناطق الجسم، نفاجئ بكوارث ان تحاليله كلها مش مظبوطه، النسب في عيانين بتوصل فيها ان يحصل تسمم حاد في الكبد ونسبه الصفره تبقى تعلى، في عيانين بيحصل معاهم مشاكل كبيره جدا في الكلى بسبب الحاجات دي. المشكله بتبقى ان الحاجات ديت الاعشاب الوصفات الشاي الحاجات دي ما تعملش عليها ابحاث على قاعده عريضه من الناس. اي دواء بينزل اي ماده جديده بتنزل عشان تبقى واخده الابروف انها تتاخد وانها تعمم على معظم الناس دايما بيتعمل عليها ابحاث على عدد كبير من الناس. عند التناول بيكون في متابعه للحاله المرضيه هو اللي بيتابع العيان وبيخليه في متابعه شديده الالتصاق. عشان كده دايما دكاتره التغذيه العلاجيه لما حد بيروح لدكتور تغذيه عشان خاطر يخس بيجيبه مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع عشان هو لسه ما هوش عارف طبيعه جسمه ايه، لان اللي بيمشي مع فلان ما بيمشيش مع فلان، الدواء اللي ممكن ياخده فلان ما ينفعش ياخده فلان. وبالتالي مع اول نظره للدكتور ان ممكن الماده دي او الدواء اللي هو اداه لفلان ده يؤثر عليه بالسلب بيسحبوا منه ووقفوا. عشان كده دكاتره التغذيه العلاجيه دايما بيشتغلوا بالورقه والقلم وليهم حسابات، انما الوصفات اللي بتتاخد اعتباطا من واحد للتاني هو مش بيبقى فاهم هو امتى يبقى ده تاثيره كويس وامتى يبقى ده تاثيره غير مناسب. اكله هنيه مع الشيف زيزي المليجي. أعزائي المستمعين، النهاردة هنقدم صنف مكرونة جديد ولذيذ وغني مفيد. يعني هنقدم النهاردة مكرونة بشاميل بالسبانخ. هنقول المقادير مع بعض. نص كيلو مكرونة فرن أو اللي هي الأقلام، كيس أو كيسين سبانخ مجمدة، فلفل أسود، جوزة الطيب، رشة ملح، كوباية جبنة شيدر مبشورة وتوم بودرة، كوباية جبنة موتزاريلا مبشورة، ربع كوباية جبنة رومي مبشورة. لعمل البشاميل هنحتاج 4 معالق دقيق كبار مليانين هرم، كيلو لبن، ملح وفلفل ورشة جوزة الطيب، و كوباية ونص مية. طبعا هنسلق المكرونة كالمعتاد العادي ونصفيها كويس ونحط عليها رشة زيت. السبانخ هحضر البشاميل الأول عشان يبتدي يهدى معايا. أنا بعمل البشاميل من غير سمنة ولا زبدة ولا كده، بعمله على البارد اللي هو بدوب 4 معالق الدقيق مع كيلو اللبن وكوبايتين المية، أو كوبايتين المية بخليهم على جنب بزود بيهم لو احتاجنا نزود المية. بضرب 4 معالق معالق الدقيق المليانين هرم مع كيلو اللبن مع رشة الملح والفلفل وجوزة الطيب، بقلبهم على البارد وأطلعهم في حل على النار. هاخد القوام المظبوط بتاعي معايا فيه، لو احتاج بزود كوبايتين مية أو يعني بزود المية حبة حبة لغاية القوام اللي أنا بحبه للبشاميل. البشاميل خلص ركنته على جنب، هجيب في بولة أصفي السبانخ خالص اللي هي المجمدة دي من المية بتاعتها، وممكن أخدها على الفطاسة على النار تشويحة كده بسيطة، وأحط لها رشة الملح، بس رشة الملح خفيفة قوي عشان إحنا هنحط جبنة رومي. هحط رشة ملح بسيطة قوي ورشة فلفل أسود ورشة جوزة الطيب، وأسيبها تبرد وأحطها في بولة بقى نظيفة، أحط عليها الجبنة الشيدر وأحط عليها الجبنة الموتزاريلا وأحط عليها الجبنة الرومي وعليهم رشة فلفل أسود. كل ده خليط السبانخ اللي احنا الحشو اللي هن، ونقلبها كويس قوي قوي قوي وهي كده، مش هنحطها على النار ولا حاجة. تمام، هنروح جايبين البايركس بتاعنا أو الصينية اللي هندخلها الفرن، هحط طبقة من البشاميل تحت، بعدين عليها طبقة مكرونة المسلوقة، وبعدين في النص هحط خليط السبانخ بالجبنة بالبيض بكل حاجة في فوق طبقة المكرونة، فوق نص كمية المكرونة، وبعد كده بحط عليهم طبقة بشاميل، بعد كده طبقة مكرونة، وبعدين في الآخر خالص طبقة البشاميل الأخرانية، وممكن أحط رشة جبنة فوق الوش وأدخلها الفرن. الفرن يكون سخن طبعا وعلى الرف اللي في النص، وهنسيبها يعني أنا مش عايزة الوش يتحمر بسرعة لأني عايزة خليط البيض يستوي، وهو هيستوي بسرعة لأن هم كل الحكاية بالطين والسبانخ برضو مستوية تعتبر يعني. وأول ما يتحمر الوش بالهنا والشفا هنقدمها، وممكن ناكل جنبيها طبق سلطة، ممكن أي بواقي فراخ أو لحوم عندنا، مفيش مش مشكلة، بألف هنا وشفا. يا رب تكون وصفة لذيذة وسريعة وما توقفناش كتير في المطبخ، وكل سنة وإنتم طيبين. كنت أكلة متقدمة مني، كنت معاكم النهاردة زيزي المليجي، وبألف هنا. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.